فيه كلفة أو فيه تقدير، والأولى عدم التقدير. لكن بعضهم قال لا يجوز النصب أصلا لأننا نتكلف. قيل لا، جاء في اللغة ما يدل على جواز النصب، ودليله البيت. إذن فالسا إيش أرادوا؟ أيوة، نصب على المفعولية فالسا ما غادروه، يعني غادروا فالسا ما غادروه. نعم أيوة. وما لا، ما هنا زائدة، لأن لو كانت نافية يترجح النصب، لأن ما لو كانت نافية يترجح ماذا؟ أو يترجح الرفع، لأن ما قبلها لا، ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، واضح؟ أيوة. أو يلزم الرفع. نعم. فما يظهر زائدة. ليه؟ غادروه، غادروا فعل مبني على الضم اتصالي بيو الجماعة، أو نقول مبني على الفتح مقدر على أخير من عندهم اشتغال محل الحركة المناسبة على التفصيل يعني. والواو ضم متصل محل رفع فعل، والهاء أيضا متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم نعم أيوة. بعده أخ اسم محمد، الله محمد أيوة، ملحم، ملحم حال منصوب، حال كونه ملحم زين، غير حال ثانية. طيب صحيح، وهو مضاف زميل مضاف إليه. أيوة طيب إيش يبعده؟ ولا نعم الواو، الواو عطف، حرف عطف. لا تأكيد النفي، غير زميل ولا نكس، ولا نكس مقف على زميل، زميل مجرور على مجريك، ولا ولا نكس وكيل، وكيل وكيل كلها وكيل يعني بمعنى العجل، وكيلي صفة ناس نعم. بعد وصل، وفصل مشمول بحرف جر أو بإضافة كوصل يد، يعني أنه لا بقي أثبتنا ظروف وصل الجزائر ومنه قوله تعالى جنة عدن ومنه ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، جناتي جنات وش هو هو هو هو ماذا هو هو ماذا يريد؟ ها ذكر قال بكسر التاء جنات، بكسر التاء وش قال جنات؟ هو ضبط من ضبط بعدها قال بكسر التاء جنات، هذا قولي أيام. طيب هنا هات كتاب هي صوت البعض، هي جت مرفوعة لكن المقصود وجه الشاهد اللحن. ها أشار إلى اللحن، آية اللحن، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، فيها فيها فيها صوت النحل، النحل وفي أيضا في جنات عدن يدخلونها والملائكة السلام عليكم ما صلتم ثانية ما أقبل ها ما أقبل الدعاء. واحد وثلاثين الآن يا شيخ، شو واحد وثلاثين، واحد وثلاثين هي صوت الله، جنات عدن يدخلون مصاح من أبائهم وزوجهم وذرياتهم وملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم ما صلتم ثانية ما أقبل الدعاء. ها وقال النحل، هو إيش قال؟ النحل. طيب النحل فيها ها فيها نحو هذا لكن ليس المقصود هي للنه ها تجبين السلام عليكم ها هاي ها لا لا وقيل الذين اتقوا ماذا انزل بكم قالوا خيرا جنات عدن يدخلون تجري تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون. نفس الشيء نفسها. طيب فالرعد نرجع الى الرعد. شكونا فالرعد جنات عدن. بالرفع بالرفع لا يجوز من قرأ النص. وأيضا هنا جنات عدن في النحل كذلك بالرفع قراءة الجماعة بالرفع العشر بالرفع. لكن قراءة يعني نحويا جواز النص نحويا، أما قراءة فجاءت مرفوعة. هنا يترجح الرفع ترجح الرفع. إيش باقي؟ باقي هذه الأبيات بس. نعم. خليها الأسبوع القادم. بكسر تاء جنات. ها؟ إيه على يعني على قراءة قراءة شاذة أو من ناحية النحو جوازها يعني. لكن الذي جاء هو الرفع. نعم.